يقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: لو أطبق الله السماوات السبع على العباد لجعل منها للمتقين فتحات. وإن شئتم فاقرأوا قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صلاة وسلاما على معلم البشرية جمعاء حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على بدر الكمال وعلى صاحب سر الأسرار الذي قال له ربه عز وجل: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. صلاة وسلاما عليك يا إمام المتقين وسيد المرسلين الصادق الوعد الأمين حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، يتواصل عطاؤنا في هذه الليلة التي تقام تكريما لراحلنا الكريم الذي رحل إلى الله عز وجل في أحب الأيام إلى الله عز وجل، في أيام تسكب فيها العبارات على صعيد عرفات. الكل يرتدي ثيابا واحدا، هذا يناجي ربه باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية. إن اختلفت الألسنة والألوان فإنهم يناجون إلها واحدا وهو الله رب العالمين. وعلى صعيد عرفات الإقرار بالذنب، الكل يخرج من بيته تاركا للأهل والأحباب والأوطان طامعين في رحمة الله عز وجل. أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتاني جبريل على صعيد عرفات وقال لي: يا محمد، إن الله قد غفر لأهل المشعر الحرام. فوقف عمر وقال: لنا خاصة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إلى عامة المؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فليهنأ وليفرح حجيج بيت الله الحرام وهم عائدون إلى بيوتهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. إخوة الإيمان والإسلام، لحظات قليلة وتتهيأ الدموع والعيون لكي تدمع وتتشنس الأذن لكي تسمع ويتهيأ القلب حتى ينجلي عنه الصدع مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم قسطنطين الشرق مركز الحسينية فضيلة القارئ الشكامل أحمد شعيب. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِتُنذِرَ الاثنين والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق اليوم تجزون عذاب الهون بما غير الحق وكنتم مع الآيات تستكبرون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم مع الآيات تستكبرون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى وتركتم ما خلقناكم وراء ظهوركم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

ذلكم الله فأني تؤفكون إن ليه؟ الله يكرمك. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون All right. وجعلوا لله شركاء وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وجعلوا لله شركاء وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى وخلق كل شيء بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وخلق كل شيء أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليكم بحفيظ

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. رأيت ربي بعين قلبي فقلت لا شك أنت أنت الذي حزت كل أليم، فلو كان للبيت منك يعرف كيف أنت أحط بكل شيء علما، ففي كل شيء أراه أنت، وفي ثنائي فنا ثنائي، وفي ثنائي لا إله إلا أنت. حقا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وعقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم قسطنطين الشرق مركز الحسينية فضيلة القارئ أشرف كامل أحمد شعيب. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء، وشاكر باسمكم السرادق المقام إحدى مخازن أولاد عباس إدارة المعلم عباس بكفر سقف، شاكر الإنارة الحاج درويش سيد درويش بكفر سقف، واجب ضيافة قيس خطاب أولاد سقف، وهندو صوت سيد خطاب أولاد سقف، واجب ضيافة جمال شبل بصدقة. إخوة الإيمان والإسلام، حقا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. كم من عيون لا ترى ما في هذا الكون، وكم من قلوب فتح الله عليها وأزال عنها الغمام، لأن دائما لا تعمى إلا القلوب وليست الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كم من مبصر ولا يرى لله طريق، وكم من كفيف قد فتح الله وأنار الله له قلبه فأنار له الطريق. ولذلك كان سعيد بن المسيب إذا ذهب إلى المسجد بالليل قالوا له خذ معك سراج يضيء لك الطريق، فيرد عليه قائلا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إخوة الإمام، يبدو أن نداء الحق سوف يرفع إلى عنان السماء، فأستأذن حضراتكم لمدة دقائق معدودة أن يتوقف الإرسال على أمل أن يرفع الأذان، وبعدها بمشيئة الله تبارك وتعالى أعود بحضراتكم إلى هذا المحفل القرآني الكبير. فحتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.